بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: لكنه عادة لكل علم فوائد ونتائج تترتب عليه مع الواسطة ويؤثر بنحو أو بآخر في الحياة المادية والمعنوية وإشباع سائر الرغبات الطبيعية والفطرية للإنسان. كان البحث في هدف الفلسفة أو الأهداف والغايات التي تترتب على بحث الفلسفة. فيما تقدم من البحوث اتضح أن كثير من العلوم، إن لم نقل كل العلوم، تحتاج إلى الفلسفة الأولى. طبعا البحث هنا الاحتياج أو أهداف الفلسفة الأولى، يعني الأمور العامة. اتضح في البحوث السابقة بأن كثير من العلوم، إن لم نقل كل العلوم، في إثبات موضوعاتها تحتاج إلى الفلسفة الأولى. من هنا سيكون هذا البحث وهو البحث عن هدف الفلسفة، تقدم جملة من الفوائد وجملة من الأهداف التي تترتب على الفلسفة الأولى. ولكن هنا الشيخ المصنف يحاول أن يذكر بعض الفوائد الأخرى التي تترتب على مطلق العلوم، لا أنها تختص بالفلسفة الأولى. ولا يوجد فيها أيضا مطلق يحتاج إلى أن نقف عنده كثير، فلهذا نقرأها بسرعة حتى ننتقل إلى البحث اللاحق. قال: ولكنه عادة لكل علم فوائد ونتائج تترتب عليه مع الواسطة. الفائدة الأولى التي ذكرها المصنف فيما سبق أنه إشباع تلك الحالة الغريزية والفطرية الموجودة عند الإنسان، وهي حب الاطلاع وحب معرفة الحقائق والأمور التي يجهلها في هذا الكون. لكنه هنا يقول: ولكنه عادة لكل علم فوائد ونتائج تترتب عليه مع الواسطة. مراد مع الواسطة يعني تلك الفوائد والنتائج قد تترتب على العلم ولكن لا بالمباشرة، وإنما تؤثر في شيء آخر، وذلك الشيء الآخر يكون مفيدا للإنسان. الآن يضرب مثال لذلك، يقول: ويؤثر بنحو أو للإنسان. الآن يضرب مثال لذلك، يقول: ويؤثر بنحو أو بآخر في الحياة المادية أو في الحياة المعنوية للإنسان. هذا إذا قلنا بأن الإنسان مركب من جزئين، من جزء مادي ومن جزء معنوي، كما هو واضح أن الإنسان ليس فقط هذه المادة أو ليس فقط هذه الروح. الإنسان مركب من جزء مادي وهو بدن، ومن جزء معنوي وهي النفس أو الروح المجردة، التي سيأتي إن شاء الله إثبات أن النفس مجردة في الجزء الثاني من هذا الكتاب. هناك عندما نثبت أن أقسام الجوهر خمسة، واحد من أقسام الجوهر النفس، يقول: الجوهر ينقسم إلى أقسام خمسة: العقل، النفس، الجسم، الصورة الجسمية أو الهيولة الأولى. ونميز هناك إن شاء الله بين النفس وبين العقل، بأن النفس مجرد في مقام ذاته، إلا أنه إذا أراد أن ينجز فعلا في مقام فعله يحتاج إلى المادة والأدوات المادية طبعا، وهو في هذا العالم، يعني في عالم المادة، أما لعله في عوالم أخرى بعد هذا العالم أو قبل هذا العالم لم يكن محتاجا إلى المادة. بخلاف العقل فإنه موجود مجرد ذاتا وفعلا عن المادة، يعني في مقام ذاته مجرد عن المادة والماديات، وفي مقام إنجاز أعماله إذا أراد أن ينجز عملا من الأعمال فعلا من الأفعال أيضا لا يكون محتاجا إلى المادة والماديات. ويؤثر بنحو أو بآخر ذلك العلم في الحياة المادية والمعنوية وإشباع سائر الرغبات الطبيعية عند الإنسان والفطرية له أي للإنسان. فمثلا العلوم الطبيعية، يقول العلوم الطبيعية تهيئ الأرضية للاستفادة بشكل أعظم من الطبيعة والتمتع المادي. ومن الواضح بأن العلوم الطبيعية ما هي فائدتها؟ لا إشكال ولا شبهة أن الفائدة الأولى التي تترتب على العلوم الطبيعية أن الإنسان بالمباشرة يتعرف على أسرار الكون، هذا الهدف المباشر للعلوم الطبيعية، ولكنه توجد هناك أهداف وفوائد ونتائج أخرى تترتب على العلوم الطبيعية. نعم، حيث أن الإنسان إذا استطاع أن يتعرف على الكون وعلى أسراره يستطيع أن يستفيد من الطبيعة بشكل أفضل وبشكل أكمل وأحسن، كما نجد في مثل هذه الأيام، فإنه قبل آلاف السنين هذه العلوم الطبيعية لم تكن متطورة فلا يمكن الاستفادة من الطبيعة بشكل أفضل. وحيث أن هذه العلوم الطبيعية في مثل زماننا وعصرنا تطورت، فإذا ترتبت عليها نتائج وهي أنها هيئت حياة أفضل، حياة مادية أفضل للإنسان. لهذا يقول فالعلوم الطبيعية مثلا تهيئ الأرضية للاستفادة بشكل أعظم من الطبيعة والتمتع المادي، وتتعلق بواسطة واحدة في الحياة الطبيعية والحيوانية للإنسان. أي قلنا بأن الهدف المباشر للعلوم الطبيعية ما هو؟ هو التعرف على أسرار الكون، ولكن بعد التعرف على أسرار الكون يمكن الاستفادة منها في الأمور الطبيعية والمادية للإنسان. والعلوم الرياضية توصل إلى هذا الهدف، يعني أنه يستفيد الإنسان من الحياة الطبيعية أيضا بنحو أفضل، ولكن بواسطتين، حيث أنه الهدف المباشر لها أي للعلوم الطبيعية العلوم الرياضية، أولا الهدف المباشر هو معرفة كثير من أسرار الكون، هذا أولا، وثانيا أنها تهيئ الأرضية، كما أنه عندما استطعنا أن نكتشف بعض القوانين الرياضية تكون بمنزلة ماذا؟ تكون بمنزلة العلوم الطبيعية، فتهيئ حياة أفضل للإنسان. فتأخذ هنا واسطتين، مو واسطة واحدة، في العلوم الطبيعية كانت تأخذ واسطة واحدة، ولكن العلوم الرياضية لكي يستفيد الإنسان، طبعا بعض الأحيان ولا بعض الأحيان الأخرى تكون مستواها مستوى العلوم الطبيعية أيضا، لأنه نحن في العلوم الطبيعية أو في العلوم الرياضية يمكننا أن نستفيد منهما أي الطبيعية والرياضية معا في معرفة أسرار الكون، ومنهما نتعرف أي من معرفة أسرار الكون نتعرف ماذا؟ على الخالق سبحانه وتعالى، على النظام المتقن الموجود في هذا العالم ونحو ذلك. فكلتاهما تكون بواسطة واحدة مفيدة في الجانب المعنوي للإنسان، حيث أن الإنسان بواسطة تعرفه على القوانين التي تحكم الكون سواء كانت علوم طبيعية أو قوانين رياضية يستطيع أن يتعرف على الإتقان الحاكم في هذا الكون، ومن خلال الإتقان والنظم الحاكم في هذا الكون يستطيع أن يصل إلى الناظم، يستطيع أن يصل إلى المدبر، إلى الحكيم، ومنه يؤمن بوجود المطلق، يؤمن بوجود المبدأ سبحانه وتعالى، وهذا يؤثر في جوانبه المعنوية وفي جوانب المادية للإنسان. لهذا يقول والعلوم الرياضية توصل إلى هذا الهدف بواسطتين، وإن كانت تؤثر بنحو آخر في البعد الإنساني والحياة المعنوية للإنسان. إذن العلوم الطبيعية بواسطة واحدة في الجانب المادي للإنسان تؤثر، والرياضية بواسطتين تؤثر في الجانب المادي، ولكن العلوم الطبيعية والرياضية إذا نظر إليها فيما يرتبط بالجانب المعنوي للإنسان نجد أنها تؤثر ماذا؟ في الجوانب المعنوية بواسطة واحدة فقط. لهذا يقول وإن كانت تؤثر بنحو آخر في البعد الإنساني والحياة المعنوية للإنسان، كيف؟ وذلك عندما تترافق مع المعارف الفلسفية والإلهية واليقظة القلبية العرفانية، فتنظر هذه القلب أو العقل فتنظر إلى ظواهر الطبيعة بما انها اثار القدرة والعظمة والحكمة والرحمة الالهية. لهذا نجد ان العلوم جميعا بشكل او باخر يمكن ان تكون لها اهداف مباشرة مرتبطة بها، ويمكن ان تكون لها اهداف مع الواسطة واحدة او واسطة اكثر من واسطة واحدة تكون في خدمة الانسان، فاما في خدمة الانسان من في جانبه المادي، واما في خدمة الانسان في جانبه المعنوي. ان علاقة العلوم الفلسفية بالبعد المعنوي للانسان، علوم الفلسفية ما هي؟ من قبيل معرفة الله سبحانه وتعالى، من قبيل معرفة المعاد، من قبيل علم الأخلاق ونحو ذلك من العلوم. هنا يقول المؤلف بأنه أساسا العلوم الفلسفية تدخل أو ترتبط بالبعد المعنوي بالإنسان أكثر مما ترتبط العلوم الأخرى بالبعد المعنوي للإنسان، وهذا واضح لا إشكال ولا شبهة فيه. العلوم الطبيعية أيضا أو الرياضية أيضا تدخل في البعد المعنوي، ولكن إما بواسطة أو أكثر من واسطة. إن علاقة العلوم الفلسفية بالبعد المعنوي للإنسان أقرب من علاقة العلوم الطبيعية أو الرياضية، لا فرق. وكما أشرنا من قبل فإن العلوم الطبيعية أيضا ترتبط بالبعد المعنوي للإنسان بفضل العلوم الفلسفية، يعني العلوم الطبيعية يستفاد منها في العلوم الفلسفية، ثم تكون العلوم الفلسفية مفيدة للبعد المعنوي في الإنسان. طبعا هذه المسائل بعض الأحيان لعله فيها مثلا غموض، لكن إن شاء الله عندما نأتي إلى تطبيق المسائل يتضح أنه كيف أن البعد أو العلوم الطبيعية تؤثر في الأبعاد المعنوية، كيف أنه مسألة طبيعية أو مسألة رياضية تدخل في مسألة إثبات المبدأ سبحانه وتعالى، وإثبات المبدأ يؤثر في الجانب المعنوي في الإنسان وهكذا. فإن العلوم الطبيعية أيضا ترتبط بالبعد المعنوي للإنسان بفضل العلوم الفلسفية، يعني أن الذي يرتبط مباشرة بالبعد المعنوي للإنسان هي العلوم الفلسفية، ولكن العلوم الطبيعية يمكن لها أن تخدم العلوم الفلسفية بأن تفتح لها آفاق لم تكن موجودة في تلك العلوم الفلسفية. مثلا عندما نريد أن نستدل على إثبات المبدأ سبحانه وتعالى عن طريق النظم الحاكم في الكون، النظم أو النظام الحاكم في الكون من يكشفه لنا؟ الذي يكشفه لنا العالم الطبيعي، الذي يكشفه لنا العالم الرياضي. فإذا هذا البرهان وهو برهان الناظم لإثبات المبدأ الذي هو أحد البراهين لإثبات المبدأ سبحانه وتعالى، مقدماتها من أين نأخذها؟ نأخذها من العلوم الطبيعية أو من العلوم الرياضية. وتتجلى هذه العلاقة، يعني العلاقة بين البعد المعنوي للإنسان والعلوم الفلسفية، في معرفة الله، حيث أن هذه المعرفة أهم معرفة يمكن أن يكون أن تؤثر في البعد المعنوي للإنسان. أساسا الإنسان إذا لم يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى لا معنى له لأن يؤمن بالآخرة، لا معنى له لأن يؤمن بالأخلاق، لا معنى له بأن يؤمن بالتقوى ونحو ذلك من القيم المعنوية التي تحجز الإنسان عن الأعمال القبيحة، تحجز الإنسان عن المحرمات ونحو ذلك من الأمور. أساس كل هذه المسائل هو معرفة الله سبحانه وتعالى. فلهذا تتذكرون نحن في الرواية التي قرأناها في أول يوم، الإمام سلام الله عليه عندما وصف الموالين أو قسم الموالين قال: والونا على ثلاثة أقسام، منهم من والونا سرا وعلانية، وهؤلاء لهم خلال، لهم صفات خصوصيات، وأولها أنهم عرفوا بإحكام أساس التوحيد، أنهم عرفوا أنهم يعرفون التوحيد جيدا. وتتجلى هذه العلاقة في معرفة الله ثم في معرفة النفس الفلسفية. أهم مطلب آخر وهو أن الإنسان يتعرف على نفسه معرفة دقيقة، فلهذا وردت روايات لعله تصل إلى 50 أو 60 رواية كلها تقول من عرف نفسه فقد عرف ربه، بل في بعض الروايات أعرفكم بنفسكم أعرفكم بربكم، فكأن هناك علاقة ضرورية بين معرفة الإنسان لنفسه وبين معرفته بربه وخالقه. وهذه إن شاء الله هي تكون إحدى البراهين لإثبات المبدأ سبحانه وتعالى عن طريق النفس الإنسانية، لأن هناك طرق متعددة لإثبات المبدأ سبحانه وتعالى، بعضها عن طريق الحركة، بعضها عن طريق الإمكان، بعضها عن طريق النظام، بعضها عن طريق الحدود، بعضها عن طريق النفس الإنسانية. يعني نجعل الحد الوسط في البرهان النفس الإنسانية. فلهذا الرواية تقول أعرفكم بنفسكم أعرفكم بربكم. أنت كلما زادت معرفتك لنفسك كلما زادت معرفتك لربك للحق سبحانه وتعالى. فما هي العلاقة التي تحكم الرب والنفس؟ هذا إن شاء الله في محله يأتي بيان هذه العلاقة. قال ثم، فلهذا قال المصنف وتتجلى هذه العلاقة في معرفة الله أولا وبالذات، ثم في معرفة النفس الفلسفية، ثم وفلسفة الأخلاق أكثر من أي مجال آخر. هذا الارتباط بين البعد المعنوي للإنسان يتجلى أي في معرفة هذه العلوم في الفلسفية، من معرفة الله أو علم النفس الفلسفي ونحو ذلك. وذلك لأن الفلسفة الإلهية تعرفنا على الله سبحانه وتعالى وعلى صفات الجمال والجلال. في محله إن شاء الله سيأتي أنهم يقسمون الصفات الإلهية إلى قسمين، صفات جمالية كالرحيم والرؤوف ونحو ذلك، صفات جلالية كالمنتقم والمعاقب ونحو ذلك من الأسماء. فإن الحق سبحانه وتعالى كما يتصف أنه غفور رحيم يتصف أنه شديد العقاب. صفات القسم الأول من الصفات تسمى الصفات الجمالية، يتضح منها جمال الحق سبحانه وتعالى. ولكن في القسم الثاني من الصفات تسمى الصفات الجلالية التي فيها هيبة الحق سبحانه وتعالى، عزة الحق سبحانه وتعالى التي يتميز بها الحق، فتهيئ لنا الأرضية، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى فتهيئ لنا الأرضية للاتصال بمنبع العلم والقدرة والجمال لا نهائي، حيث أن الحق سبحانه وتعالى هو منبع كل جمال، هو منبع كل خير، هو معدن كل رحمة وخير ونحو ذلك. وعلم النفس الفلسفي ييسر لنا معرفة الروح وصفات الروح وخصائص الروح، ويعرفنا جوهر الإنسانية، ويوسع رؤيتنا بالنسبة لحقيقة أنفسنا، ويهدينا إلى ما وراء الطبيعة ووراء الحدود الضيقة للزمان والمكان. فلهذا إذا استطاع الإنسان أن يعرف نفسه فقد يستطيع أن يعرف ربه. هناك بحث بأن هذه العلاقة العلاقة علاقة إنية أو علاقة لمنية، لأنهم من عرف نفسه فقد عرف ربه. تعلمون أن النفس معلولة للرب سبحانه وتعالى، الخالق هو الرب والمخلوق هي النفس. إذا من عرف نفسه فقد عرف ربه، إذا يعني من عرف المخلوق فقد عرف ماذا؟ الخالق. هذا البرهان ماذا يكون؟ يكون برهانا إنيا باعتبار أنه من المعلوم إلى العلة. ولكنه هل يمكن؟ بعضهم صور هذا البرهان بنحو يكون برهانا لمنيا، قال من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعني أساسا معرفة الرب تهدي إلى معرفة النفس. فالإنسان إذا أراد أن يعرف نفسه أولا لا بد أن يعرف ربه أولا حتى يستطيع أن يتعرف على نفسه ثانيا. الحروف جيدة ودقيقة وأخلاقية أيضا إن شاء الله ستأتي في محلها. ويفهمنا علم النفس الفلسفي أن حياة الإنسان ليست محدودة في الإطار الضيق والمظلم للحياة المادية والدنيوية. وفلسفة الأخلاق ماذا تفعل؟ وعلم الأخلاق، فلسفة الأخلاق وعلم الأخلاق يبينان لنا الطرق العامة لتجميل الروح، لتهذيب الروح، لتزكية النفس، لتجميل الروح وتنظيف القلب وكسب السعادة الأبدية والكمال والكمال النهائي، يعني الكمال النهائي للإنسان. إذن من هنا نجد أن هذه العلوم الثلاثة وهي معرفة الحق سبحانه وتعالى أو الإلهيات في المعنى الأخر، أو علم النفس الفلسفي، أو علم الأخلاق، لها ارتباط وثيق وعميق مع البعد المعنوي للإنسان. الإنسان إذا أراد أن يقوي نفسه في البعد المعنوي عليه أولا أن يتعرف على مثل هذه العلوم. لا أقول أن معرفة هذه العلوم تجعل من الإنسان قويا في الجانب المعنوي والبعد المعنوي، ولكنه أقول بأن الإنسان إذا لم يتعرف على الطريق كيف يمكن له أن يسلك ذلك الطريق؟ إذا عرفنا أن الطريق لتقوية البعد المعنوي للإنسان لا بد أن يكون من طريق معرفة الله، لا بد أن يكون من طريق معرفة الله، لا بد أن يكون من طريق علم الأخلاق. هل يمكن للإنسان أن يقوي الجانب المعنوي في نفسه بلا أن يتعرف على هذه المباني، على هذه المسائل، على هذه العلوم لكي يتقوى في الجانب المعنوي؟ فإذا نفس العلم ليس كافيا لأن يتقوى، ولكن الشرط الأساسي لأن يقوى الإنسان في الجانب المعنوي هو أن يتعرف على مثل هذه العلوم، وخاصة إذا كانت هذه العلوم يأخذها ممن عرف كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ممن قرأ أصول الكافي والبحار ونحو ذلك. يعني هذه العلوم يأخذها من عالم محقق من علماء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. تارة أن الذي يبحث في الفلسفة أو علم النفس أو الأخلاق بعيد عن منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، عن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأخرى يكون ذلك الإنسان الذي يعلم هذه العلوم متربيا في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني كعلامة الطباطبا رحمة الله تعالى عليه. الإنسان عندما يجلس إلى مائدة تفسير ميزان هذا الكتاب القيم العظيم واقعا في نفسه، يجد بأنه مو فقط يتعلم العلم، يتعلم الفلسفة والأخلاق وعلم الناس ونحو ذلك من العلوم، كلها ممزوجة مع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كلها مستنبطة مع روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لهذا قال: ولكن الظفر بجميع هذه المعارف القيمة التي لا بديل لها يتوقف كما أشرنا من قبل على حل مسائل علم المعرفة وعلم الوجود. لأننا قلنا بأنه إذا لم نحل تلك المسائل العامة بالفلسفة الأولى نحن لا يوجد عندنا أساس متين لمعرفة الله سبحانه وتعالى، نحن لا يوجد عندنا أساس متين لمعرفة النفس الإنسانية وأنها مجردة أو مادية. من هنا تأتي أهمية الفلسفة الأولى أو الإلهيات بالمعنى الأهم، حيث أننا بعد أن عرفنا أهمية مثل هذه العلوم وهي معرفة الله أو علم الناس أو علم الأخلاق، وحيث أننا قلنا فيما سبق أن هذه العلوم في كثير من أمورها تحتاج إلى الفلسفة الأولى وإلى الأمور العامة، إذن يتضح أهمية الفلسفة الأولى وأهمية الإلهيات بالمعنى الخاص. ولكن الظفر بجميع هذه المعارف القيمة التي لا بديل لها يتوقف على حل مسائل علم المعرفة وعلم الوجود. إذن الفلسفة الأولى هي مفتاح خزائن عظيمة لا تنفد تبشر بسعادة وتمتع خالد، وهي غصن مبارك من الشجرة الطيبة، إشارة إلى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، وهي غصن مبارك من الشجرة الطيبة التي تحمل ألوان الفضائل العقلية والروحية والكمالات المعنوية الإلهية اللانهائية، حيث أن كمال الحق سبحانه وتعالى ليس بمحدود، كما قال أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، حيث يقول: ليس لصفته حد محدود، ليست لصفاته حدود، فضلا أن تكون لذاته حدود سبحانه وتعالى، وتقوم بأعظم الأدوار في تهيئة الأرضية لتكامل الإنسان وتعاليه. هو التعبير دقيق أن هذه العلوم تهيئ الأرضية لأن يتكامل الإنسان في الجانب المعنوي. أما إذا هو لم يسعى في العمل فقط العلم بما هو علم لا يفيد شيئا، فلهذا ورد عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: العلم يكتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم بما هو علم يهتف بالعالم أن اعمل، فإن عمل استقر ذلك العلم وصار مستقر، لا أنه مستودع. أما إذا لم يعمل العالم بعلمه صار هو أي العالم فمستودع بمجرد الموت ينتهي كل شيء لكي لا يعلم بعد علم شيئا فسيفقد كل شيء. فلهذا يفقد كل شيء بنحو عندما يوضع في قبره ضغطة القبر تنسيه حتى اسمه. لهذا ورد في حكمة التلقين أنه لماذا يلقن العبد؟ قالوا لأن ضغطة القبر أنسته كل شيء حتى اسمه. فلهذا يقال للميت أأنت فلان ابن فلان ابن فلانة؟ أأنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله؟ ينسى كل هذا إلا أن يكون ماذا؟ إلا أن يكون مستقر، أن يكون جزءا من ذاته. وهذه لا تكون إلا بماذا؟ إلا بالعمل. إذا عمل الإنسان بما علم عند ذلك تكون له مثل هذه الآباء الطيبة. أما العلم بلا عمل فيكون كحامل الأسفار، حمار يحمل أسفارا. وعلاوة على هذا فإن الفلسفة تقدم عونا عظيما لطرد الوساوس الشيطانية ورد المذاهب المادية والملحدة، وتصون الإنسان من الانحراف في التفكير وألوان الزلل، وتسلح الإنسان في ميدان الصراع العقائدي بسلاح لا ينهزم، وتزوده بقدرة الدفاع عن الرؤى والاتجاهات الصحيحة والهجوم على الأفكار الباطلة وغير السليمة. وبناء على هذا فإن للفلسفة علاوة على دورها الإيجابي البناء الذي لا نظير له ماذا؟ دورا هجوميا أيضا لا بديل للإنسان عنه، ولها تأثير ضخم في مجال نشر الثقافة الإسلامية وتحطيم الثقافات لا إسلامية. هذه أهداف الفلسفة. بعد ذلك ننتقل إلى الدرس الثامن وهو أسلوب التحقيق في المسائل الفلسفية. أنتم تذكرون نحن قلنا أن من المبادئ التصديقية في كل علم هي الأساليب أو المنهج المتبع في تحقيق مسائل ذلك العلم، لأننا قسمنا في محله المبادئ إلى مبادئ تصورية وإلى مبادئ تصديقية. والمبادئ التصديقية قسمناها أيضا إلى قسمين، المبادئ التصديقية لإثبات الموضوع، والمبادئ التصديقية لبيان الأسس والأساليب التي تستعمل لتحقيق مسائل ذلك العلم. والآن نريد أن نعرف بعد أن تعرفنا على المبدأ التصوري للفلسفة وهو الموجود بما هو الموجود، والمبدأ التصديقي وهو وجود الموضوع، وعرفنا أنه كلاهما ماذا؟ كلاهما بديهي. الآن نريد أن نعرف ما هو الأسلوب المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية. نتذكر الأخوة نحن قسمنا المناهج إلى ثلاثة أقسام، قلنا المنهج التجريبي، المنهج التعقلي، والمنهج النقلي والتاريخي. تقييم الأسلوب التعقلي، طبعا جملة من هذه البحوث التي سنقرأها هنا بحثناها في الأبحاث السابقة، فلهذا نقرأها إن شاء الله بسرعة إذا كانت هناك نقاط مهمة نوضحها من خلال البحث. تقييم الأسلوب التعقلي، لقد ذكرنا في الدروس الماضية أن المسائل الفلسفية لا بد من دراستها بالأسلوب التعقلي. سيأتي أنه ما هو المراد من الأسلوب التعقلي في مقابل الأسلوب التجريبي وفي مقابل الأسلوب النقلي والتاريخي، يعني الذي يعتمد على القواعد العقلية، وبعبارة أخرى يعتمد على القياس، لأنه القياس هو الذي يعطينا اليقين. القياس طبعا القياس البرهاني هو الذي يفيد اليقين المطلوب في الفلسفة الإلهية، وسيأتي بيان الفرق بين القياس البرهاني والقياسات الأخرى كالقياس الاستقرائي أو القياس التمثيلي ونحو ذلك. لقد ذكرنا في الدروس الماضية أن المسائل الفلسفية لا بد من دراستها بالأسلوب التعقلي، ولا تخلل الأسلوب التجريبي في هذا المجال أي في تحقيق المسائل الفلسفية. طبعا عندما نقول مسائل فلسفية مقصودنا كل العلوم الفلسفية، أعم من الفلسفة الأولى والإلهيات بالمعنى الآخر أو المعاد أو علم النفس الفلسفي وهكذا باقي العلوم الفلسفية. ولكن الذين تأثروا بنحو أو بآخر بالأفكار الوضعية ما هي الأفكار الوضعية؟ الإخوة يتذكرون الأفكار الوضعية هي تلك الأفكار التي كانت تقول بأن المعرفة اليقينية هي التي تأتي عن طريق الحس والتجربة. تأثروا بالأفكار الوضعية، تخيلوا أن هذه الميزة في المسائل الفلسفية وأنه لا يمكن تحقيقها إلا من خلال القوانين العقلية، من خلال الأسلوب العقلي. تخيلوا أن هذه الميزة سبب لنقص الأفكار الفلسفية وقلة قيمة الأفكار الفلسفية، ظانين أن الأسلوب التجريبي هو الأسلوب العلمي الوحيد الذي يؤدي إلى اليقين وإلى القطع والعلم، وأما الأسلوب التعقلي فإنه لا يوصل إلى أي نتيجة قطعية يقينية معرفة يقينية. وعلى هذا الأساس ظن البعض أن الفلسفة هي مرحلة الطفولة للعلوم، يعني في الوقت الذي لم تكن العلوم قادرة على اكتشاف أسرار الطبيعة، كانت الفروض الفلسفية، كانت المسائل الفلسفية تضع احتمالات وفروض لتفسير هذه الظواهر الكونية. لكنه قد اتضح بأنه العلوم الفلسفية ليست فقط وظيفتها منحصرة في الأمور المادية وما نجده بالحس وما نراه بالحواس الظاهرة، بل أساسا عمل الفلسفة، دائرة المسائل الفلسفية، ما وراء المادة وما وراء الماديات. إذن فقط ليست وظيفة الفلسفة تنحصر في وضع الفرضيات للظواهر الطبيعية وللظواهر المادية. وعلى هذا الأساس ظن البعض أن الفلسفة هي مرحلة الطفولة للعلوم، ومهمة الفلسفة طرح فرضيات لحل المشاكل العلمية، يعني تلك المشاكل التي ترتبط بالمادة وبالطبيعة. وقد اتضح بأن الفلسفة أساسا دائرة عملها ليست الأمور الطبيعية والمادية. وحتى الفيلسوف الوجودي الألماني كارل ياسبرس فإنه يقول إن الفلسفة لا تمنح علما يقينيا، وبمجرد أن تكون هناك معرفة بأدلة قطعية ومسلمة لدى الجميع فإن تلك لا تعد معرفة فلسفية. إذا كانت المعرفة يقينية فليست فلسفية. المعرفة اليقينية تختص ماذا؟ بالمعرفة العلمية. فإذا وجدتم في المسائل الفلسفية ما يؤدي إلى اليقين وإلى القاطع وإلى الجزم، اعرفوا أن تلك المسألة ليست فلسفية وإنما هي مسألة علمية. قال وبمجرد أن تكون هناك معرفة بأدلة قطعية ومسلمة لدى الجميع فإن تلك لا تعد معرفة فلسفية وإنما هي تتبدل في الحال إلى معرفة علمية بقدرة قادر. المسألة هي مسألة فلسفية ولكنه حيث أنه تؤدي إلى القطع واليقين فتتبدل إلى مسألة علمية. وبعض الذين أدهشهم التقدم العلمي والصناعي في الغرب يستدل بهذا الشكل. بأي شكل؟ يقول نحن نجد بأن المجتمع الأوروبي والمجتمع الغربي لم يبدأ تطوره ولم يصل إلى ما وصل إليه إلا من خلال المبدأ التجريبي، إلا من خلال الأسلوب التجريبي. إذن يظهر أن الأسلوب التجريبي هو السبب في التقدم، هو السبب في هذه المدنية التي نجدها هنا. إذن أساسا الأسلوب الصحيح في تحقيق المسائل لابد أن يكون الأسلوب التجريبي، والشاهد على ذلك ما نجده في الصناعة الغربية أو في المدنية الغربية. يقول وهو أنه يستدلون بهذا الشيء بعض الذين أدهشهم التقدم العلمي، وهو أن علماء الغرب ما نالوا التقدم العلمي الهائل والمتواصل إلا عندما تخلوا عن الأسلوب القياسي والعقلي الذي كان لأرسطو وتمسكوا بالأسلوب الاستقرائي والتجريبي. لعله ستأتي الإشارة إلى الفرق بين الاستقراء وبين التجربة في الأبحاث اللاحقة، ولا سيما منذ أكد فرانسيس بيكون على الأسلوب التجريبي في تحقيق المسائل الطبيعية. فإن المسيرة التكاملية في المسائل الطبيعية بدأت تسرع، وهذا هو أفضل دليل على نجاح الأسلوب التجريبي وفشل الأسلوب التعقلي. بس بعضهم تجاوز اكثر من هذا وقال ماذا؟ وقال اساسا هذا الاسلوب التشريعي هو الاسلوب الاسلامي في تحقيق المسائل، واساسا الاسلوب القراني هو الاسلوب التشريعي في تحقيق المسائل. نعم نحن عندما وردت الينا الفلسفة اليونانية وكانت تعتمد على الاسلوب التعقلي، المسلمون تخلوا عن الاسلوب التجريبي واعتمدوا الاسلوب التعقلي فوقعوا في هذا الضعف الذي نجدهم الان. هذا الاسلوب التجريبي الموجود الان في المجتمع الغربي انما انتقل اليهم بواسطة العلماء المسلمين الذين كانوا يعملون بالاسلوب التجريبي، ولكن عندما وفد الينا الاسلوب التعقلي من الفلسفة اليونانية اخذ شيئا فشيئا ماذا؟ أخذ شيئا فشيئا يقوم موضع ماذا؟ الأسلوب التجريبي الذي اعتمد عليه القرآن في تحقيق المسائل. أساسا القرآن في كل معارفه يعتمد الأسلوب التجريبي لأنه يعتمد الأسلوب التعقلي. يقول ومع الأسف المر فإن بعض المسلمين المتجددين والمقلدين من الذين آمنوا بصحة هذا الاستدلال، أي الاستدلال المتقدم أن سبب مدنية الغرب هو الأسلوب التجريبي، حاولوا أن يصوروا للعلماء المسلمين ميزة وكأنهم هذه الميزة استلهموها من القرآن الكريم، وهي المعارضة الشديدة للثقافة اليونانية وإحلال الأسلوب الاستقرائي والتجريبي محل الأسلوب القياسي والتعقلي. ثم بعد ذلك لما تغلغلت الثقافة الإسلامية في أوروبا فإنها أدت إلى يقظة العلماء الغربيين بفضل هذا الأسلوب الموفق الذي جاء به القرآن، وانتهى المطاف بهذه الأوهام من قبل هؤلاء المقلدين من المسلمين، وانتهى المطاف بهذه الأوهام إلى أن بعض السطحيين قد توهم أن أسلوب التحقيق الذي يخترقه القرآن الكريم لدراسة جميع المسائل هو الأسلوب التجريبي الوضعي الذي يعتمد على الحس والتجربة، وحتى المواضيع التي هي من قبيل معرفة الله سبحانه والفقه والأخلاق أيضا لا بد من دراستها بهذا الأسلوب وهو الأسلوب التجريبي. طبعا لا يخفى عليكم أنه هذا الأسلوب يوجد له مناجون إلى يومنا هذا، يعني حتى في هذه العصور في مثل هذا الزمان أيضا هناك من كبار من يدعي العلم والمعرفة يقول بأن الأسلوب التجريبي لا بد هو الذي يكون متبعا في تحقيق الفقه والأصول ونحو ذلك من الأمور. لهذا يقولون كما أن باقي العلوم الطبيعية تتطور في الزمان والمكان، العلوم الفقهية والأصولية ونحوها أيضا لا بد أن تتطور كما تتطور تلك العلوم، ويوجد منادون أيضا بهذه الفكرة حتى في مثل زماننا. ومن الواضح أنه لا مجال للاستغراب. الشيخ حفظه الله يقول بأنه لا نستغرب من هؤلاء أنهم يدعون هذا المعنى، حيث أنهم هؤلاء تشبعوا بالثقافة الغربية وتصوروا أساسا لا توجد هناك معرفة إلا من خلال التجربة. يقول بني في إيران مو في طائفة على الشيعة، هنا في إيران موجودين وصراع قائم بين بعض اللي يدعون هذا المنهج في جامعة طهران وبعض علماء الحوزة هنا، بل وجاءوا إلى هنا وصارت لهم جلسات مع بعض الأساتذة هنا، نعم، ومعه بالخصوص، يعني مع المصنف بالخصوص لأنه هو مبتلي بهؤلاء، لهذا ينقل هذا المطلب لأنه جلس معهم جلسات طويلة هنا وغير مكان لبحث هذا الأسلوب على أي بحث. ومن الواضح أنه لا مجال للاستغراب من الذين انشدت عيونهم إلى المعطيات الحسية فحسب، وهم يغمضون عما يغمضونها، أي يغمضون عيونهم، يغمضونها عما وراء الإدراكات الحسية فينكرون قوة التعقل الأسلوب التعقلي، وينكرون الإدراكات العقلية ويعتبرون المفاهيم العقلية والميتافيزيقية أساسا مفاهيم فارغة لا معنى ولا مستوى لها. لا نستغرب من هؤلاء إذا لم يتركوا للفلسفة مكانا بين العلوم الإنسانية. هؤلاء يقولون كما أن علم الاجتماع يتطور فالفلسفة لا أيضا تتطور. علم الاجتماع قبل 200 سنة أين كان؟ وعلم الاجتماع في مثل هذا اليوم أين كان؟ علم النفس في أي مرحلة كان؟ وعلم النفس في فروعه الجديدة في أي مرحلة؟ فكما أن العلوم الإنسانية تتطور علم الاقتصاد، علم الاجتماع، علم الناس ونحو ذلك، فالفلسفة ايضا لا بد ان تتطور. وحيث ان الفلسفة تعتمد الاسلوب التعقلي الذي خارج عن العلوم الانسانية، مو فقط انها ليست من العلوم الحقيقية، ليست من العلوم الانسانية حتى، لا نستغرب من هؤلاء اذا لم يتركوا للفلسفة مكانا بين العلوم الفلسفية، ويقصرون دورها اي دور الفلسفة على توضيح بعض المصطلحات الشائعة على الألسن، فيخفف عليهما، حيث انه يترتب على الخمر الاسكار، ويترتب على النبيل او الفقاء الاسكار، وحكم احدهما معلوم كالحرمة حيث انها معلومة للخمر، فنأخذ نفس ذلك الحكم ونثبته ماذا؟ ونثبته للآخر أي للموضوع الآخر، استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى الآثار المتشابهة فيما بينهما، استنادا إلى التشابه الموجود بين الموضوعين، كما لو كان هناك شخصان متشابهان في ظروفهما الاجتماعية، في ظروفهما التربوية، في ظروفهما الدراسية، فإذا علمنا أن أحدهما ذكي ونستكشف ماذا مثلا بالمشابهة؟ أن الآخر أيضا كذلك. كما لو كان هناك شخصان متشابهان ونعلم أن أحدهما ذكي فنقول أن الآخر ذكي أيضا للمشابهة، إن هذا يطلق عليه اسم التمثيل بالاصطلاح المنطقي، وبالاصطلاح الفقهي يسمى القياس، واسم القياس بالاصطلاح الفقهي. ومن البديهي أن صرف التشابه بين موضوعين فلا يوجب اليقين باشتراكهما في الحكم، وهذا واضح، لأنه إذا ثبت في أحد الموضوعين حكم، هذا ليس معناه أنه أن يثبت نفس ذلك الحكم لموضوع آخر بصرف المشابهة بين الموضوعين، لعل هناك من الأمور ما لم نشاهده وما لم نستطع أن نعبر عليه كان هو السبب في الحكم، لا هذه الآثار المشاهدة في ذلك الموضوع. ومن هنا لا يكون التمثيل مفيدا لليقين ولا يتمتع بقيمة علمية، لا يقين، هذا اليقين الذي نريده في المنطق ما أشرنا إليه في البحوث السابقة، نحن نريد ثبوت المحمول للموضوع، الجزم بثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، وقد يسمى في بعض الكلمات باليقين المركب، لأنه مركب من يقينين، مركب من جزمين، الجزم بثبوت المحمول للموضوع والجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. هذا القسم الأول. القسم الثاني السير من جزئي إلى كلي، أي أننا نقوم بدراسة أفراد ماهية معينة إلى آخره، هذا السير من الجزئي إلى الكلي هو الذي يسمى الاستقراء، حيث أننا نسير من استقراء بعض أفراد ماهية إلى الحكم على تلك الماهية. نحن إذا استقرأنا بعض أفراد الحديد ووجدنا أن هذه الأفراد تتمدد بالحرارة، نحكم على الماهية النوعية للحديد، نقول كل حديد يتمدد بالحرارة، مع أننا حتى لو استطعنا أن نستقرأ كل قطع الحديد الموجودة في عصرنا، هل نستطيع أن نستقرأ قطع الحديد الموجودة في باطن الأرض؟ هل نستطيع أن نستقرأ قطع الحديد التي كانت في الزمان الماضي؟ هل نستطيع ان نستقرأ قطع الحديد الذي تكون في المستقبل؟ يقينا لا نستطيع. اذا في الاعم الاغلب يكون الاستقراء ماذا؟ استقراء ناقصا، الاستقراء التام، اما مستحيل منال واما لا اقل عزيز المنال، صعب المنال، لا يمكن ان نحصل على الاستقراء التام، يعني ان نحصي كل افراد ماهية نوعية واحدة ثم نحكم عليها ماذا؟ نحكم عليها بالحكم. طبعا هذا بعد لا يكون سير من الجزء الى الكلي، وانما يكون سير من المساوي الى المساوي. نحن اذا استطعنا ان نستقرأ كل الافراد اذا ليس سيرا من الجزئي الى الكلي، ونحن بحثنا ايه؟ بحثنا في السير من الجزئي الى الكلي، وبعبارة اخرى ان تكون النتيجة اكثر من المقدمات، بخلاف القياس حيث ان النتيجة اصغر من المقدمات، اما مساوية للمقدمات واما اصغر من المقدمات. السير من جزئي الى كلي اي اننا عندما اننا نقوم بدراسة افراد ماهية معينة، مراد من الماهية النوع ماهية معينة يعني كالحديد كالبقر كالغنم ونحو ذلك من الماهيات النوعية المحصلة، هذه تسمى ماهية نوعية محصلة. فنكتشف خاصة، يعني نكتشف خصوصية ميزة مشتركة بين هذه الأفراد، ونحكم أن تلك الخاصة ثابتة لتلك الماهية وموجودة في جميع أفراد تلك الماهية، ويسمى هذا بالاستقراء في اصطلاح المنطق. ويقسمون المناطق الاستقراء إلى قسمين، الاستقراء التام والاستقراء الناقص. كلام كأسي، والحمد لله رب العالمين.